السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من جديد مع تدبرات سورة البقرة والمجلس التاسع. ننتظر ثواني حتى يتجمع الناس ثم نبدأ إن شاء الله. الصوت كويس ولا في أي مشكلة في الصوت؟ يا ريت حد يبلغني من بدري لو في مشكلة في الصوت. ماشي، نبدأ إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وصلنا في اللقاء الماضي إلى قول الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. قلنا إن التوجيهات متتالية في هذه الصفحة لبني إسرائيل. في أول خطاب بين يدي أو بترتيب المصحف، أول خطاب لهذه الفئة اللي خطابها يطول في سورة البقرة، طبعا قرب الجزء الأول كله من سورة البقرة كلام عن بني إسرائيل، ويبدأ زي ما قلنا في اللقاء الماضي بأوامر متتالية. أصول جرائم بني إسرائيل كانت مخالفة هذه الأوامر، من ضمنها اركعوا مع الراكعين، أقيموا الصلاة، الزكاة، آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. كل هذه الأوامر لما حصل مخالفة ليها من بني إسرائيل كانت هذه رؤوس الجرائم التي وقعوا فيها. ووصلنا زي ما قلنا المرة اللي فاتت: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يقصد هنا الصلاة. الصلاة ممكن تكون بالنسبة لبعض الناس شيء صعب، شيء مع إن اللي بيصلي وبتعود إيه يعني، لا يعني أحيانا بيتعجب هو فلان ما بيصليش ليه. في سؤال الشيخ محمد يعقوب الله يحفظه لما بيقول أنت ما بتصليش ليه، لانه فعلا سؤال يعني طب هي الصلاه صعبه في ايه؟ يعني الصلاه 5 صلوات مفروضه في اليوم والليله. الحقيقه لا، هي بشهاده القران كبيره الا على الخاشعين. الخشوع والشعور بحقيقه الصلاه والصله بالله عز وجل بتخفف من الصلاه. لكن اي مجهود او اي حاجه ثابته مفروضه على اغلب الناس ممكن تكون صعبه. اللي بيزيل هذه الصعوبة، يعني عارفين دايما يقال كده ايه، هي يسيرة على من يسرها الله عليه. من الذين يسرها الله عز وجل عليهم؟ الخاشعون. الخاشعون الذين يعني يتعاملون مع الصلاة بمنطلق مختلف عن الذين يرونها واجبا ثقيلا، وبدل ما يقولوا أرحنا بها يقولوا أرحنا منها، وعايز يستريح بس تعالى نخطف العصر كده عشان ايه نخلص منه. اللي بيتعامل مع الصلاة لأنه عايز يخلص منها فعلا الموضوع ممكن يبقى بالنسبة له صعب. وربنا اللي قال: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. هؤلاء هم الاستثناء من هذا الثقل الذي يشعر به البعض حينما يصلون. وبعدين ربنا قال لنا صفات كمان الذين يعني يتعاملون مع الصلاة من منطلق المحبة والإقبال والراحة. قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. من أهم وسائل الصبر والصلاة أنك أنت تفتكر أنك هتقف بين يدي الله عز وجل، أنك تبقى مدرك. وعلى فكرة دي من أسباب الخشوع، يعني دايما يقولك إيه، إحنا أعتقد عملنا قريب درس عن الصلاة واتكلمنا عن الخشوع في الصلاة، وقلنا أن من أكتر الحاجات اللي تخليك تخشع في الصلاة أن أنت تبقى عارف أن هذا اللقاء في الدنيا وأنه سيتبعه لقاء في الآخرة. اللقاء اللي في الآخرة أنت مش عارف هيبقى إمتى بالظبط، أنت لا تعلم متى تقوم الساعة، لكن ستقف بين يدي الله عز وجل، انك ستلاقي الله عز وجل. عشان كده هنا يظنون، الظن يرد في اكثر الكلام بمعنى الاعتقاد الراجح الذي يجاوز مرتبة الشك. وبعض المفسرين قالوا ان الظن ياتي احيانا بمعنى اليقين، يعني مش زي ما احنا بنقول ده ظن كده عابر، لا ده ممكن ياتي بمعنى اليقين. الظن هو رجحان اعتقاد مع بقاء منازع، بقاء في حاجه كان حاجه لسه منازعاه، في حاجه كده في شبهات، في ناس بتشكك في اي حاجه، بس هم لا غلبت الظن عندهم والاعتقاد الراجح انهم سيلاقوا الله عز وجل، زي ما النبي عليه الصلاه والسلام قال للصحابه انكم سترون ربكم لا تضامون في رؤيته. وربنا سبحانه وتعالى في ايات كثيره في القران ولو ترى اذ وقفوا على ربهم، انك ستقف بين يدي الله، ستلاقي الله عز وجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه يقول ولقاؤك حق، اللهم انت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق، والجنه حق والنار حق والساعه حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. لان يعني النبي عليه الصلاه والسلام بذكره بيذكر نفسه بهذه الحقائق، هذه العقائد، انه سيلاقي الله عز وجل. فالذين يتعاملون مع الصلاه انها لقاء في الدنيا تمهيد للقاء الاخره، الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وانهم اليه راجعون. حتى كلمه انهم اليه راجعون دي الكلمه اللي بتحصل عند المصائب، واسال الله عز وجل ان يعافي كل مبتلى مسلم وان يرفع اي مصيبه واي بلاء، لكن وارد يحصل مصيبه يعني. فالذكر اللي بيقال عند المصيبه، ناس كتير بتقول لا حول ولا قوه الا بالله وهي كنز من كنوز الجنه، لكن الذكر السني ان لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. بس الاول بتقول ايه؟ ان لله وانا اليه راجعون. ده بيساعدك على الصبر. ليه؟ لانك تعرف ان اي مصيبه في الدنيا مهما طالت ومهما صعبت فهي مصيبه مؤقته، الدنيا كلها اصلا مؤقته. المصيبة التي يعني فعلا تستحق أن يعني تندب، وإن كان الندب يعني مش مطلوب يعني، بس أقصد أن أنت تحزن جدا، هي المصيبة في الدين. المصيبة في الدين، عشان كده بندعي بنقول اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. المصيبة في الدين مصيبة فعلا، هي دي المصيبة حقا وصدقا، لأن خلاص ما هو أنت مصيبة في الدين ممكن تؤدي إلى النار والعياذ بالله، أسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وأن يغفر لنا. لكن المصيبة الدنيوية لما بتقول إن لله وإنا إليه راجعون، أنا راجع لك يا رب، ما في النهاية المصيبة وإن طالت بس في آخرة وفي رجوع. فعشان كده ربنا بيقول الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وفي آيات كتير ربنا سبحانه وتعالى يقول ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. القرآن بيغرس فيك المعنى ده، إنك هتقوم بين يدي الله، إنك هتقف بين يدي الله، إنك هتسأل، إنك هتكلم الله عز وجل ويسألك عن النقير والقطمير. لما تحس بكل ذلك، لما تقول زي ما يجي اللي ياخد كتابه بيمينه، نسأل الله عز وجل أن نكون ممن يؤتون كتبهم باليمين فيقول ها أمقرأوا كتابية، مبسوط ليه كده؟ إني ظننت، الظن هنا بمعنى اليقين زي ما قلنا، إني ظننت وأني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية. فالخاشعون الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، إنه هيرجع لربنا مرة تانية، إنه مهما كانت صعوبة الدنيا فهي دنيا مؤقتة. اللي ما عندوش المشاعر دي الصلاة إلى علي، ايوه الصلاه الى علي، هقول له يعني ما تصليش، لا صلي بس ركز على الحتت دي، ركز على انك تحسن الخشوع، ركز على انك تفتكر انك تقف بين يدي الله، ان هذا اللقاء الذي يكون في كل صلاه وانت تقف بين يدي الله ده تمهيدا لهذا اللقاء الاخروي الذي يكون بعد ذلك. ثم يعود الخطاب مره اخرى لبني اسرائيل ويقول الله عز وجل نداء مرة تانية ويسميهم ويناديهم باسمهم وينسبهم لسيدنا إسرائيل سيدنا يعقوب عليه السلام، يقول يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالم. إعادة مرة أخرى للنداء وإعادة مرة أخرى للتذكير. احنا قلنا في أول الآيات خالص يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، شرحناها المرة اللي فاتت بالتفصيل. تاني يتكرر التذكير بالنعمة، تاني يتكرر النداء، تذكير والنداء يكون ببني اسرائيل، لان انتوا بتنسبوا هنا لنبي، بتنسبوا لسيدنا يعقوب عليه السلام. افتكر قيمتك. عارف ساعات كتير من ضمن تذكيرك للانسان انك انت تنزله منزلته، انك انت تقول له انت تعمل كده، انت راجل محترم ومتربي وابن ناس، كل الناس ولاد ناس يعني، بس اقصد يعني ابن ناس طيبين واحسنوا تربيتك، تفكروا بده. فهم ربنا سبحانه وتعالى بيذكرهم بتبقى يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي، افتكروا انك علنا عليكم لكم نعم كثيره جدا. تذكير بني اسرائيل بالنعم في القران متكرر بشكل ملفت جدا، وتفاصيل هذه النعم وتفاصيل الخوارق اللي في النعم دي، زي ما هيجي انها نعم خارقه للعاده، خارقه للطبيعه، مش حاجه معتاده. ان ربنا سبحانه وتعالى يكرر لهم ده، يكرر لهم النداء يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين. يذكر هنا في التفضيل على العالمين، بعض العلماء يقول لك يذكر على عالم يعني العالمين في زمنهم، ان هم كانوا مفضلين على زمنهم او على الناس اللي في زمنهم بكثره ارسال الانبياء والمرسلين والنعم الخوارق والنجاة والحاجات اللي هي حصلت لهم. وبعضهم قالوا لا، هي فعلا كانت امه مفضله في وقت من الاوقات، مش بس على زمنهم، لا وعلى ازمان اخرى، انهم كان لهم فعلا قيمه مختلفه، وكانوا في لحظه من اللحظات. في نقطه يمكن اقولها ممكن تستغربون منها بعض الشيء، لكن فعلا بني اسرائيل بالذات في القران المكي هتلاحظوا ده كثيرا، ان بني اسرائيل صبروا بما صبروا. ربنا سبحانه وتعالى قال كده، بما صبروا اورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون، كانوا بيستضعفوا، كانوا بيصبروا، كانوا بيعرضوا فعلا لسوء العذاب زي ما هيجي دلوقتي في الايات القادمه. فبنو اسرائيل قصتهم عبر العصور والمراحل المختلفه، النت فصل، البث فصل يا جماعه، حد يجاوبني في التعليقات، انا ما حسيتش، ما جانيش اي اشعار انه فصل. طيب لو عاد طيب الاخبار كده ايه، هل البث عاد كده دلوقتي يا جماعه ولا نعمل ايه؟ يعني دلوقتي شغال. طب نكمل من اول فين او نعيد من اول فين؟ انا مش عارف وقف في انهي فقره بالظبط. طيب نرجع لموضوع اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين. فحصل تفضيل يا اما على عالم زمانهم او على العالمين بكثره الانبياء. لا نعلم امه أرسل لها هذا العدد من الأنبياء إلا بني إسرائيل، لا نعلم أمة خطبت بهذا الكم من الخوارق والإنجاء والمعجزات كبني إسرائيل. فالعلماء قالوا هو ده المذكور بالتفضيل، وإن التفضيل ده مش مستمر. خلي بالك التفضيل ممكن يبقى مؤقت وممكن يبقى مسبب، التفضيل ممكن يبقى مؤقت وممكن يبقى مسبب، لأن في بعض الناس برضو حتى من أمتنا بيتعاملوا كده، كنتم خير أمة أخرجت للناس، إنها مطلقة، وإن إحنا خير أمة حتى لو إحنا دلوقتي بنعصي وما بنقصر في واجباتنا وبنقصر فيما أراده الله عز وجل منا، برضو إحنا خير أمة. طب خير أمة يعني هو ربنا بيحابي أحد؟ طب ما هو ربنا قال نفضل بني إسرائيل، ومع ذلك بعد كده ربنا سبحانه وتعالى قال فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. عشان كده في بعض الافاضل والدعاء عندهم حساسيه كده من كلمه ان هو يقول ان بني اسرائيل او بني اسرائيل فضلوا لفتره. ليه؟ طب ما هو ممكن يفضل وينزع منه التفضيل بعد ذلك بتفريطه، بنقضه للمواثيق، بنقضه للعهود، بايذائه للمؤمنين، عادي بيحصل. هو طبعا الناس بيبقى عندهم تحرج عشان بيشوفوا الجرائم اللي بيعملها هؤلاء الان او احفادهم او من على ملتهم في المسلمين، واسال الله عز وجل ان ينجي اخواننا وان ينصرهم وان يثبت اقدامهم. فيبص كده يقول لك انت عايز تقول ان هم كانوا مفضلين؟ يا عم الله اللي بيقول واني فضلتكم على العالمين، بس ده فعل ماضي، لكن هذا لا يشترط ان يكون يعني محاباه مطلقه، ما فيش حاجه اسمها كده. هو هيلتزم بالاسباب التي يعني اتت بهذا التفضيل، خلاص هيفضل مفضل، هيغير ويبدل موضوع مش هيستمر. فالتفضيل وتفاصيل النعم وتعدادها المقصود بيه مش ان انت تفضل تتغرر زي ما اتكلمنا عن الاغترار المره اللي فاتت وخطوره النعم انها بتؤدي للاغترار، لا، التفصيل ده الغرض منه انك تفتكر فضل ربنا عليك فترجع له، انك تفتكر فضل ربنا عليك فلا تعصيه. بنو اسرائيل كانوا بيذكروا بهذه النعم مع انها كانت لابائهم، لان النعم على الاباء زي ما بيقال كده نعم على الابناء، في نعم على الاباء هي انت اصلا يعني يقول لك شرف الاصول يسري الى الفروع، تذكير بالنعم دي في شرف لهذه الامه، فده كان تذكير باخذ قلوبهم بسبب هذا التذكير. شوف ربنا عمل لكم ايه حتى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، شوف حباكم بكم من النعم، شوف بعث فيكم كم نبي، شوف نجاكم من عدوكم، شوف لم يعجل لكم العقوبة رغم العصيان، كل ده ربنا سبحانه وتعالى بيذكرهم به. كان ممكن يستأصلكم جميعا بذنوبكم زي ما استأصل قوم عاد وثمود، لكن للأسف بنو إسرائيل زي ما هيأتي لم يقابلوا نعم الله عز وجل بالشكر والعرفان، بل بالجحود والطغيان، فسلبت منهم ومنحت لقوم آخرين لم يكونوا أمثلهم. وألوان النعم بقى زي ما قلنا كثيرة جدا، وربنا سبحانه وتعالى بيذكرها يعني بني إسرائيل. يعني شوف مثلا آية عجيبة جدا برضو، سأل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. الآية دي جامعة جدا، خلي بالك. تاني الآية، سأل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية. النعم ما بتبقاش نعمة بس، ده بتبقى آية، بتبقى معجزة. ومن يبدل نعمة الله، كلمة نعمة هي جت تاني، من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. خلي بالك والله الآية دي مخيفة، إن كلنا ربنا أنعم علينا بنعم كثيرة جدا، جزاكم الله خيرا مثلا، كلنا ربنا سبحانه وتعالى بيغدق علينا النعم. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. إنك أنت تتعامل مع نعمة ربنا سبحانه وتعالى على إنها خلاص شيء مفروغ منه، وإنك أنت بقى إيه تغير وتبدل وتعصي وتعمل اللي أنت كل عايزه كله وأنت متأكد 100% إنها مش هتزول، لا. ده كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وعظيم سخطك، أعوذ بك من تحول عافيتك وزوال نعمتك. كان بيتعوذ من ده صلى الله عليه وسلم. ما تفتكرش ان النعمة اللي انت فيها دي، ساعات بيجي لنا بقى حاجات كده ربنا سبحانه وتعالى والله بيسببها عشان ناخد بالنا من الحتة دي، ان احنا ساعات بنبقى ركننا للنعم خلاص مش هتروح ابدا، تفتكر كده ايه ما اظن ان تبيد هذه ابدا، زي صاحب الجنتين سورة الكهف، دخل جنته وهو ظالم لنفسه، شاف الجنة اللي هو فيها والجنتين من نخيل واعناب والحاجات الجميلة اللي كانت عنده دي، فقال ايه ما اظن ان تبيد هذه ابدا، ده مش ممكن تروح خلاص. بدأ يركن، بدأ يألف النعمة ويفتكر انها خلاص تحصيل حاصل، ما اظن ان تبيد هذه ابدا، وما اظن الساعة قائمة، ولئن رددت الى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. هي دي خطورة التعامل مع النعم بمنطق انها تحصيل حاصل، ان خلاص بقى انت ليك عهد مع ربنا سبحانه وتعالى وعمر ما يعني مستحيل ان انت ليه ما بني اسرائيل هو ربنا بيذكرهم بالنعم، ربنا سبحانه وتعالى أجزل لهم نعما كثيرة جدا. يعني شوف مثلا آية تانية برضو ربنا بيقول ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين، ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. فآية تانية ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وإن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. العبرة اللي نستخلصها من الآيات كتير جدا في القرآن بهذه الطريقة، التذكير بالنعم، وزي ما بقولك في صفحة واحدة في سورة البقرة مرتين اذكروا نعماتي. العبرة إن ربنا ممكن يفضل مخلوقات، يفضل قوم، يفضل إنسان، لكن هذا التفضيل إن لم يقابل بالشكر، إن لم يقابل بالامتنان، إن لم يقابل بحسن التلقي، حسن تلقي النعمة وحسن التعامل مع النعمة، بل زي ما حصل مع بني إسرائيل يقابلوه بالتمرد والحسد والبطر، ممكن يسلب، ممكن تزول النعم. أعتقد كان ليا مقالة زمان اسمها قبل أن تزول النعمة، ممكن يبقى فيها تفصيل أكتر للحتة دي. نحن ننسى للأسف، يجي بقولك مرض، يجي مشكله، يجي ازمه ماليه، تفكرك ده انت كنت في نعمه كبيره جدا وقاعد مستريح ومش واخد بالك منها وفاكر ما اظن ان تبيد هذه ابدا، فتيجي مش عايز اقول قرصة، يعني مش عايز اشبه بهذه الطريقه، بس ممكن تيجي ايه زي ما بقول لحضراتكم كده ابتلاء صغير، شويه برد والله ممكن يحسسوك قد ايه انك كنت في نعمه وصحتي كانت جميله وكنت بتروح هنا وبروح هنا، وبقى يجي شويه برد ينيموك في السرير. اسال الله عز وجل ان يعافيكم جميعا وان يعافي جميع مرضى المسلمين، فتعرف امتى الصحه. عشان كده كنت بقول قبل ان تزول النعم اشكر وانت لسه في حاله الرخاء، ما تستناش الشده، مش عشان تيجي الشده وتنزع منك النعم ده انا كان عندي النعمه الفلانيه. يا عم بص عليها دلوقتي، ركز مع نعمتك دلوقتي قبل ما تسلب، قبل ما تزول حس بيها، وادي ادي حق شكر من اهم حقوق شكر النعمه، ان انت اصلا تعرف نعمه الله عز وجل، مش تكون من قوم قال عنهم الله عز وجل يعرفون نعمه الله ثم ينكرونها ثم ينكرونها. وبنو اسرائيل كانوا من اكثر نماذج هذه المعرفه والانكار، معرفه النعمه ثم انكار هذه النعمه. ندخل على الايه اللي بعد كده، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، هو انا عنونت اللقاء النهارده بهذه الايه، لان الحقيقه الايه دي ايه مؤثره جدا. بعد ما ربنا بيذكرهم بالنعم والتفضيل وهذه الاشياء، ربنا بيقول لهم يعني شوف الخطاب فيه ترغيب وترهيب، تذكير بالنعم اللي ممكن بعد كده تحملهم على الغرور وعلى الاغترار، فيبدا بقى ويتوهموا خلاص ان كده كده بدل ما انا عندي النعم دي يبقى انا كده كده ربنا سبحانه وتعالى ليا مقام عنده، ولان لي عنده للحسنى، فيجي بقى ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم بالايه اللي بعدها، واتقوا يوما، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. ويقصد هنا باتقاء اليوم يوم القيامه، والحذر مما فيه من اهوال وعذاب. الحذر بيكون بايه؟ بالتزام حدود الله عز وجل، عدم تعدي حدود الله سبحانه وتعالى. اطلاق اتقوا يوما اطلاقه كده، تحس كده انها فيها ايه، بتحسسك بخطوره هذا اليوم، بخطوره يوم القيامه. اتقوا يوما، لم يقل يوم القيامه، لكن يقول لك يوم، خلاص انت كلكم عارفين اليوم المقصود ده. ده من الايهام او من الابهام الذي يجعل الانسان ينتبه، اليوم ده صفته ايه يا رب؟ لا تجزي نفس عن نفس شيئا، لن يحمل احد عنك شيئا، لن تكون هناك شفاعة إلا بإذن الله عز وجل، محدش هيحمل عن حد حاجة، زي ما ربنا قال بعدها ولا يقبل منها شفاعة. طب أخد منها، طب أدفع فلوس، طب حاجة أدفع عادية ولا حاجة عشان تطلعني من النار، ولا يقبل منها ولا يؤخذ منها عدل، لحد شفيع إلا بإذن الله، ولا يؤخذ منها عدل، زي ما قال الله عز وجل أو عدل ذلك صياما، يعني كأنك بتدفع مقابل، لا مفيش مقابل بيتاخد في اليوم ده. ثم تختم الآية ولا هم ينصرون، كل ده مش هينفعهم، وده كان منشأ الغرور عندهم، كانوا يظنون زي ما انه في تفضيل ذاتي، تفضيل يعني احنا لنا مكانة، احنا عرق مختلف، احنا شعب الله المختار، احنا اعلى من كل الناس. لا لا، مفيش اي حاجة من الكلام ده، مفيش اي حاجة اسمها نحن ابناء الله واحباؤه. عشان كده ربنا ذكرهم بالنعم وبعدين يقول لهم واتقوا، قال مع كل النعم دي يا رب، طب ما انت اصلا يا رب اديتنا وفضلتنا واخترتنا، اخترناهم على علم، طب ما لا، يجي بعدها على طول واتقوا يوما، واتقوا يوما. وخلي بالك يعني شوف، مع كل هذا العلم اللي كان عندهم، وفي ناس تقول لك دلوقتي ايه، حته مهمه برضو في الايه دي، احنا بنكلم دلوقتي بنكلم علماء بني اسرائيل. خلي بالك اول الايات كانت اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم، وقلنا ان الايات دي نازله في الاحبار والرهبان اللي كانوا يعني عندهم العلم وما الى ذلك، ومع هذا العلم ويجي وعظ. في ناس النهارده، ودايما بكرر الحته دي كتير، في ناس بتتعامل مع الوعظ بشيء من الاستخفاف، يا عم ده فلان ده وعظ، فلان ده قصاص. وطبعا لا اقصد بالقصاص اللي بيقعد يالف قصص، واعتقد الايام دي حتى في ترند كده الوعظ، المفروض ان هم دعاء يعني، بس يعني بيقولوا كلام بصراحه شديد العجب والخرافه، وتلاقي حاجات عجيبه جدا، وطبعا احاديث موضوعه، وحتى ما يترقاش انها تكون احاديث موضوعه، يعني في احاديث موضوعه دي بيبقى لها سند، وبيبقى في وضاع مثلا او كذاب في الاسناد، لا ده هي احاديث تقدر تقول احاديث متالفه، يعني هو بقى انسان وضاع اصلا. لا مش اقصد ده بالوعظ، لكن اقصد بالوعظ اهو، شوف الايه، يعني لو جينا نصنف ايات مثلا بتخاطب الفكر، آيات بتخاطب مثلا فقه، حاجات فقهية معينة، آيات عن أحكام، وفي آية زي اللي احنا معانا دي، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، نقدر نصنفها نقول دي آية وعظية؟ نقدر. اتكلمنا عن يوم القيامة وتفكرنا بالتقوى. يا رب احنا ده فيهم هنقف فيه بين يديك التقوى، يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. ففي وسط الكلام مع علماء يجي الوعظ، ما تستخفش بالوعظ، ما تستخف، يقول لك لا احنا عايزين كلام فكري راقي كده. يمكن اتكلمت شويه في الحته دي في التفصيل لما قلنا ايه، امنوا كما امن الناس قالوا انؤمن كما امن السفهاء. يقول لك ده ايمان السفهاء، ايمان العوام. لا احنا عايزين كده، احنا عايزين كلام صعب كده وكلام معقد عشان احنا ناس يعني عندنا عمق وكده. لا لا، الوعظ له مكانته في كل سياق دلوقتي، فهو في سياق علمي، في سياق كلام عن مع ما احبار بني اسرائيل، ومع ذلك ربنا بيذكرهم وبيخوفهم بهذا اليوم، يوم القيامه، وبيقول لهم مش هتستحملوا في اليوم ده، محدش هيشيل عن حد حاجه. وقبلها كان ايه؟ واياي فارهبون، وهنا فاتقون الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم، اتقوا يوما. شوف كل الاوامر والنواهي لاهل الكتاب اللي المفروض ان هم عندهم العلم والمعلومات واهل الجدل واهل النقاش، وربنا بيقول ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن، وبرضه تتكلموا في الوعظ وبرضه توعظوهم. عشان كده دايما بقول يعني دعوه ما فيهاش وعظ، ما فيهاش ذكر التزكيه، ما فيهاش ذكر الدار الاخره، يعني دي دعوه جافه. تحس كده انها حاجه كده ايه، يعني كاننا بنعمل وظيفه جافه كده. لا يا اخواننا، الدين مش كده. الدين فيه اهي واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، وعظ تذكير، كان ربنا بيقول لهم احذروا يا بني اسرائيل هذا اليوم العظيم الذي ينتظركم، الذي يحدث فيه الحساب والجزاء، لا تقضي فيه نفس عن نفس شيئا، مهما كان ذنب صغير ربنا هو سبحانه وتعالى اللي بيقبل ساعتها شفاعة الشفعاء، لكن مش اي نفس يقبل منها شفاعة او يؤخذ منها عدل او دية. طبعا الآية دي هي نفت قبول الشفاعة نفيا مطلقا، خلي بالك الآية دي لو كانت لوحدها كان يبقى مفيش شفاعة، لكن ربنا سبحانه وتعالى قال بعد كده من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فربنا جعل استثناء وقال أيضا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قول. فالجمع بين الآيات إن في آيات بتنفي الشفاعة نفيا مطلقا واردة في شأن النفوس الكافرة، العلماء قالوا إن ده مقصود به النفوس الكافرة دي مفيش فيها شفاعة، كفر مفيهوش شفاعة، وإن ربنا سبحانه وتعالى في شأن المؤمنين يأذن للشافعين، وطبعا حديث الشفاعة المعروف وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وتخفيف العذاب عن أهل الكبائر من المسلمين، وأحاديث كثيرة جدا منها حديث البخاري، حديث سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، نصرت بالرعب مثيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت أمتي خير الأمم، وأعطيت الشفاعة وأعطيت الشفاعة. وكان النبي آخر واحدة في الخمسة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. فطبعا ده مش عايز أدخل في موضوع الشفاعة وتفاصيلها، بس حبيت أقول عشان الآية دي بإطلاقها كده تنفي الشفاعة، لكن جمع الآيات إنه يقصد هنا نفي الشفاعة عن الكافرين، ولا يؤخذ منها ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. قلنا العدل هو العوض أو الفداء، وإن هو في اليوم ده مهما كانوا يعني يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا، لو يقدر يفدي نفسه كل من في الأرض كان هيعمل كده، بس لا، كلا إنها لظى. وبعدين ولا هم ينصرون، ده الكلام عن هذا اليوم، واتقوا يوما آية من أعظم الآيات اللي لازم كل إنسان يضعها أمامه. عدو إن البث انقطع مرة تانية، حد يقول لي في التعليقات هل عاد البث أم لا؟ والله ما عارف، بغير المكان وبغير الشبكة وبرضه الإنترنت فيه مشكلة، أنا خايف يكون مشكلة في الجهاز اللي أنا ببث منه نفسه، بس مش عارف، أنا بيجي لي من الإرسال كويس، فمعلش بقى نتحمل بعض كده، أنا آسف لو بيقطع غصب عني، والله المفروض إن الإرسال عندي كويس جدا يوم. طيب ندخل على الآية اللي بعد كده، وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. هذه الآية أول ذكر لفرعون في القرآن، ده بداية ذكر فرعون، وطبعا هو مزيد من التذكير بالنعم، يعني هو السياق أصلا مش كلام عن فرعون قد ما هو إيه، وإذ نجيناكم، تذكير لبني إسرائيل بقى بنعمة تانية غير نعمه التفضيل ونعمه ارسال الرسل وما الى ذلك، لا، هنا بقى نعمه النجاه. ودي متكرره في القران برضو كتير جدا، وهنحاول نقول نماذج ليها ازاي ان هم نجوا كتير جدا. بني اسرائيل دول يعني كان عندهم نقدر نقول كل انواع النعم اللي ممكن ربنا ينعم عليها او ينعم بيها على انسان، بنو اسرائيل خدوا منها نعمه النجاه. واذ نجيناكم من ال فرعون، زي ما قلنا ده أول ذكر الفرعون في القرآن، يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. طبعا العلماء قالوا أنها معطوفة هنا على اذكروا نعمتي، يعني ده من باب عطف المفصل على المجمل، ده تفاصيل بقى كمان للنعم دي. من هذه التفاصيل إن كان في فرعون وآل فرعون، آل الرجل هم أهله وخاصته واتباعه. وخلي بالك يقول لك كلمة آل دي، ودي نقطة مهمة ولطيفة كده، كلمة آل دي ما بتتقالش غير على، يقول لك ايه، قولوا الخطر من الناس، قولوا الشأن، ناس لها قيمة. يعني مثلا ما بنقولش كده قال مثلا ايه، انا مش عايز اقول اي مهنة عشان ما اكونش بقلل منها، بس المهن البسيطة، انت فاهم، واحد مثلا بيشتغل ايه، اي مهنة بسيطة، مش هسمي للأسف الصوابية خلتنا دلوقتي نخاف نقول أي حاجة، يقول لك ده عنصرية، ده بيقلل من حد. أعتقد أنتوا فاهمين قصدي، إن مهنة بسيطة، شخص مسكين، ما بيتقالش قال فلان الفلاني اللي بيشتغل الشغلانة البسيطة الغلبان الراجل المسكين اللي على قد حاله، ما بيقولوش قال. وما القال دي بتتقال على مين؟ تتقال على الشخص القوي، الشخص اللي له يعني أنصار وأتباع. فيقول لك ده قال فرعون، يقال تطلق غالبا على أولي الخطر والشأن من الناس. لا يقال قال كذا صاحب المهنة البسيطة، لا، لازم يكون له حد إيه، يعني حد تقيل شوية، ماشي. وكلمة فرعون يعني طبعا اختلفوا كتير جدا، هل ده مقصود بيها هو اسمه كده، اسمه فرعون، ولا ده لقب بيقال. طبعا أغلب المفسرين المسلمين، أنا عارف دلوقتي إن بقى إيه الكلام ده بيسبب قشعريرة كده ومشاكل عند أبناء بيسموه نفسهم إيه؟ أبناء كيميت، مش عارف تتنطق إزاي، كيميت ولا كيميت، ودعوة التمصير الجديدة، وتلاقيهم حاطين على رقبتهم كده مفتاح الحياة، الشعار بتاع القدماء المصريين، وإيه إحنا عايزين نرجع للحضارة اللي هي حضارة بقى إيه ده يعني؟ يعني طب ماشي، يعني كانوا ناس عندهم تقدم وحضارة، خلصت يعني؟ فهل في دعوة معينة مثلا؟ هل في يعني كتاب لهذه الحضارة زي القرآن مثلا، كتاب المسلمين يدعو لحاجات معينة؟ لا، هو عايز يعني ينسلخ من هذه يعني الثقافة الإسلامية، يقول لك لا، احنا أبناء كميت واحنا مش مسلمين ولا عرب، احنا يعني ايه، هو عايزين يقولوا على نفسهم كده، ولكن احنا ايه، أبناء. فطبعا بيزعلوا بقى لما نقول ايه، ان فرعون ده اسم لملك مصر، او يعني ده اللقب بتاع ملك مصر، زي ما مثلا ملك الروم يقال عليه قيصر، وملك اليمن يقال عنه تبع. وده كلام المفسرين، اغلب المفسرين بيقولوا ان الكلمه دي يعني كلمه فرعون دي، ده لقب زي قيصر كده، مش اسمه اللي ابوه وامه سموه كده انه فرعون. وحتى في دعوات دلوقتي كمان، يعني اعتقد اتكلمت عنها قبل كده، كان حتى الكاتب المعروف اللي هو احمد مراد في رواية أرض الإله، أعتقد أنه انتصر للدعوات دي، أن ده دول أصلا ما كانوش مصريين، وأن فرعون بتاع اللي كان في عهد سيدنا موسى وبني إسرائيل ده أصلا ده محتل، ودول كانوا الهكسوش، ويعني قصة كده مش عايز أدخلكم فيها. المهم يعني فرعون معروف، معروف الشخص اللي كان موجود، وساعتها أعتقد أن هو بقى إيه، كان مصري ولا مش مصري، هو اللي كان بيحكم مصر في الوقت ده. فقالوا فرعون كانوا بيعملوا إيه مع بني إسرائيل؟ يسومونهم. السوم يقال سام خسفا، يعني أذل واحتقر، أو كلفه ما لا يطيق. في أثر للإمام مجاهد رحمه الله، في أعتقد ذكر ابن جرير الطبري في تفسيره، ممكن ترجعوا له الأثر ده، فيه تفاصيل كبيرة جدا عما كان يحدث لبني إسرائيل من فرعون، تفاصيل بقى الإيه، التعذيب والابتلاء والإيذاء اللي كان بيعملها ده. فكانوا بيتعذبوا؟ اه كانوا بيتعذبوا. وكانوا بيصبروا؟ بكرر، اه، بنص القرآن بما صبروا، كانوا بيصبروا. بعد كده هم فتنوا بقى لما نجوا، يعني النجاة زي ما الناس كتير ممكن مثلا بفتنة حبيبي ربنا يحفظه، بفتنة الضراء يثبت، تخيل الضراء والأذى يثبته، ويجي تفتح له الدنيا والأموال والمناصب وكده يضيع. ده اللي حصل لبني إسرائيل. يعني بني إسرائيل في فتنة الضراء فيهم كتير صبروا، فيهم ناس ما صبروش بالمناسبة، يعني فيهم ناس قالوا أودينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، كانوا يعني شبه بيعترضوا على الوضع اللي هم فيه لسيدنا موسى عليه السلام. لكن بشكل عام في شهادة من القرآن أنهم صبروا على هذا الصوم، يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. البلاء الامتحان والاختبار، وبيكون زي ما قلنا بالخير والشر. ربنا قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فربنا هنا بيذكره بيقول لهم نجيناكم من آل فرعون، كانوا بيعذبوكم، كانوا أشق العذاب، سوء العذاب يعني أشد العذاب وأسوأ العذاب، يذلونكم يسومونكم الإذلال، فيها لحظة فيها معنى الإذلال والإهانة وامتهان الكرامة. وكان من ضمن لأن هم يزهقوا أرواح الذكور ويستبقوا النساء لأسباب أعتقد أنكم تتوقعوها. وفي طبعا كلام بقى كتير جدا من المفسرين ليه كانوا بيعملوا فيهم كده ليه، وروايات يعني منها مثلا رواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رواها عنه سعيد بن جبير، إن كان فرعون يجلس يوما مع جلسائه و بيتكلموا يعني عارف له جلساء، وكانوا عندهم معلومة عن أو معلومات برضو عن سيدنا إبراهيم، فالموضوع بيشغلهم يعني، فبيتكلموا يعني إن إيه إن إبراهيم وهو قاعد يعني وهم بيتكلموا إن قالوا إن وعد الله إبراهيم خليله أن يجعل في ذريته أنبياء وملوك، فقالوا هؤلاء بنو إسرائيل اللي كانوا موجودين ساعتها معاهم من ذرية إبراهيم، يبقى ممكن ساعتها يبقوا ملوك يسلطوا علينا، فنشر فيهم فرعون القتل. دي الرواية الأولى عن ابن عباس، دي اللي عن سعيد بن جبير. في رواية عكرمة عن ابن عباس أيضا قالوا أن الذي دفع فرعون لتقتيل وإيذاء بني إسرائيل ما كانش المدارسة مع جلسائه، ولكن كانت الكهنة العرافين. خلي بالك معروف جدا ان لما حاكم بيبقى متسلط قوي بيبقى عنده ايمان شويه بمساله الكهنه والعرافين، حتى كانت مشهوره عن هتلر كان يحب برضو العرافين ويجيب العرافين كده يسالهم ويسمع منهم ويصدقهم وكده. ففرعون يبدو انه كان كده برضو، فكانت روايه عكرمه عن ابن عباس ان هو العرافين هم اللي قالوا له ان هيكون من هؤلاء من يزيل ملكك. وايضا رويت هذه الرواية عن أبي العالية وعن الربيع، دي كان كلام الكهنة العرافين. وفي رواية أخرى عن السدي إن البداية ما كانتش الكهنة ولا المشورة ولا المذاكرة ولا التذاكر والكلام اللي قاعد مع حواليه المشاورين، لا كانت رؤية. دي مشهورة جدا أعتقد من أكتر الروايات المعتمدة عند المفسرين، إن رؤية فرعون رآها أن هناك نار تأتي من بيت المقدس، هذا مجيء بني إسرائيل، وأن هذه النار تحرق يعني بيوت الفراعنة أو آل فرعون وتترك بيوت بني إسرائيل، فيعني شغل ذلك فرعون، فجاء من يفسر له الرؤية أن هم دول هيزيلوا ملكك، فقعد يقتل فيهم. طبعا في حاجات حادثة شوية وأعتقد أن أنا رديت عليها في سلسلة بني إسرائيل في القرآن وسلسلة أشد الناس عداوة وسلسلة ثم قست قلوبكم في رمضان، أن في توجه حديث شوية ويمكن بعض المفسرين المعاصرين اتكلموا فيه زي اعتقد ابن عاشور ورشيد رضا، ان لا الموضوع ما كانش كل ده اصلا، وان هو كان ان بني اسرائيل كانوا بداوا يكتروا يعني اسباب اجتماعيه، وبعضهم قالوا لا ده هو عشان كانوا بني اسرائيل اصلا ناس خونه وناس بيؤذوا المصريين وبيعملوا حاجات مضايقهم، فكان ده نقدر نقول اسباب اجتماعيه يعني ان كان فرعون عنده مبرر منطقي للي بيعمله ده. أنا بصراحة ما بحبش الطريقة دي في تجاهل كتب التفسير بالأثر، وإن هو فرعون عالم على كل من ملك مصر، ما حد يقولناها من العماليق، لا ما عرفش موضوع أنه من العماليق ولا لا، لكن هو أنه عالم، كلمة فرعون عالم على من ملك مصر دي مشهورة جدا في كتب التفسير. فالفكرة أن احنا النهاردة نخلي كل حاجة بتحصل من منطلق مادي بحت، ان والله هم عشان ناخد مثلا بونت في حتة او نقطة يعني ان ايه والله هم اللي بيعملوه دلوقتي كانوا بيعملوه قبل كده، لا مش شرط مش شرط، ما في الوقت ده كان في انبياء وكان في عادي يعني، مش لازم يكون الموضوع بنفس الصيغة الحالية او بنفس المقاييس الحالية. في ناس دلوقتي فاهمة يعني معقول يعني فرعون يعمل كل ده عشان خاطر مثلا رؤية ولا عشان كاهن؟ هم كانوا كده على فكرة في الوقت ده وفي هذا الزمان كان التعامل كده عادي جدا، وحصلت كتير قبل كده. فنرجع لموضوعنا، بنو إسرائيل بقى بيخاطبوا بهذه النعمة إن ربنا بيقول أنجيناكم. وخلي بالك هم زي ما قلنا بيتكلم دلوقتي بني إسرائيل اللي عايشين أيام النبي، والخطاب زي ما قلنا بيمتد للي موجود دلوقتي. طب هم مش هم اللي نجوا اللي عايشين دلوقتي أو عايشين أيام النبي؟ مش هم اللي نجوا، قالك لأن نجاة أسلافهم، نجاة أسلافهم نجاة لهم. يعني لو كان استمر عذاب فرعون وتذبيح الأبناء واستحياء كانوا فنوا، ما كانش هيبقى فيه بنو إسرائيل أصلا. فالمنة اللي ربنا امتن عليها على الجيل اللي كان بيعذب ده تعتبر منة ممتدة، عشان كده هم استمروا. لأن الفكرة أن الأمة تخاطب في القرآن على بعضها، مسألة وحدة الأمة، وأن اليهود المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم لما تقال لهم الكلام ده ما قالوش احنا مالنا، انت بتقول لنا ليه، احنا مش احنا اللي نجونا. لا، هم عارفين ان هم وكانوا بيحتفلوا بنجاة سيدنا موسى. الحديث بتاع عاشوراء لما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال نحن أحق بموسى منه. فخلاص في ترابط في الأمة. جيش بقى دلوقتي واحد يقول لك انتوا بتتكلموا كلام عن بني إسرائيل في القرآن ودول مختلفين عنهم. يا جماعة هو طب ما ده حصل أيام النبي، ليه اليهود حتى ما جوش للنبي قالوا انت بتتكلم عن مين، الكلام ده ما حصلش، الأمة دي فنت؟ لا، هم عارفين ان ده كلام عن أمة طول ما هم واخدين نفس النهج ونفس الطريقة، فخلاص بينطبق عليهم الكلام كله. فربنا بيقول وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، جعل يعني النجاة. وخلي بالك من آل فرعون، مش يعني من أي حد، مش من ده، من ضمن النعمة إنه ما كانش ملك عادي زي ما قلت لك، ملك له آل، له عزوة. يقال إن آل فرعون هم اللي كانوا وحشياته، ما كانش هو اللي بيمارس التعذيب بإيده، هو أمر بيه، لكن آل فرعون هم الذين كانوا يعذبون ويستحيون ويؤذون، ما كانش يباشر العذاب بنفسه، كان يأمر الجنود. والآل هنا بتشمل حتى معنى الجند ومعنى الأنصار كلهم، كانوا هم اللي بيعذبوا هذا. فكان يعني من تمام النعمة، أعتقد ابن عاشور اللي ذكر المعنى ده، إن يعني ما نجاكوش من ملك عادي، كان ملك صعب، ملك له آل وله قوة شديدة جدا، التي لم يعني فرعون ذو الأوتاد، له الأوتاد وله القوة وله الأعتاد. فكان يسومهم سوء العذاب، وقالوا سوء العذاب، العذاب كله سيء. وما إيه سوء العذاب؟ قالوا أسوأ العذاب، أسوأ العذاب، كانوا ينتقون أشد أنواع العذاب التي يعني يختارونها لبني إسرائيل. واستحياء النساء برضو، ومسألة الرجال والنساء والنقطة دي، وليه قال أبناء ونساء ما قالش أبناءكم ويستحيون بناتكم؟ ليش معنى ما إن أو مثلا ما قالش يذبحون رجالكم ويستحيون نساءكم؟ لا، قال أبناء. قالوا لأن الأبناء يقصد هنا ان هو كان بيذبح اثناء وهم لسه اطفال رضع، وده الواضح كان في قصه سيدنا موسى عليه السلام، وكان لسه رضيع ويقذف في هذا، الا يعني مساله انه في وقت ما كان رضيع كان مطلوب ان هو يقتل في هذا الوقت. فلما حدث هذا، فلما كان يعني يذبح الابناء، اما النساء فكان يتركهن حتى يصرن نساء عشان يعرف ينتفع بهم، إما في الخدمة وإما في الإهانة والاستمتاع وما إلى ذلك. فقالوا إن هو ده كان من تمام التعذيب. وكان على فكرة ذبح الذكور دون الإناث مضر من وجوه كثيرة، لأن ذبح الأبناء يقتضي فناء الرجال، خلاص هينقطع النسل، النساء إذا انفردنا خلاص يعني إما سينكحن من غير هذا النسل فخلاص ما يبقى القبيلة دي انتهت. وأن هلاك الرجال يقتضي فساد مصالح النساء. ليه؟ لأن المرأة يعني برضو الرجل بيتعهدها بالرعاية بالحماية بما إلى ذلك. وبعد حمل طويل عايزك تستشعر المعنى، أن يجي شوف أصلا مشهد أم موسى إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. أم موسى شوف كان هيحصل لها إيه من شدة الحزن على ابنها، فقتل الولد بعد الحمل وتحمل التعب، والواحد بقى مستني خلاص ربنا رزقه الطفل بقى ويجي يتقتل في التوقيت ده، فده يعني ايه كل دي من مزيد من العذاب. يذبحون ابناءكم الاطفال دون البالغين او الرضع، ويستحيون نساءكم، يتركوا النساء لايه؟ لاجل ان يعني يستمتعوا بهن او ان يستعملهن في الخدمه او مزيد من الامتهان والاذلال. عشان كده ربنا قال ايه؟ وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. طبعا العلماء اختلفوا في ذلكم، يقصد هنا في ذلكم اللي هو استحياء النساء والايذاء وما حدث لهم، ولا الانجاء؟ يعني الانجاء هو اللي بلاء، لا لأن الآية بتذكر بالنعم، ولا العذاب اللي كان كنتم فيه هو اللي بلاء. بعض العلماء قالوا الأصل إن بلاء تستعمل للعذاب والأذى، وبعضهم قالوا لا المقصود الإنجاء، لأن أيضا البلاء بالسراء والضراء. والحقيقة الآية تحتمل الاثنين يعني، لأن العذاب ممكن يبقى بلاء يكشف أنت هتصبر ولا لأ، والنعمة أيضا بتكشف أنت هتجحد وتعرض ولا تشكر ولا لأ. وده اللي حصل مع بني إسرائيل، زي ما قلنا بني إسرائيل في البلاء صبروا، لكن مع النعمة والنجاة مجرد ما عدوا زي ما هيجي دلوقتي، مجرد ما يعني ربنا يفرق بهم البحر ويعدوا الناحية التانية يقولوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، صح ولا إيه؟ عشان كده تيجي الآية اللي بعدها برضو فيها نعمة، يذكرهم بنعمة الفرق، لحظة النجاة، تفاصيل النجاة. خلي بالك أنا قلت لك من شوية إيه؟ إن بني إسرائيل النعم اللي كانوا ينعم عليهم الله عز وجل بها كان لها خصلة واضحة جدا، إنها كانت نعم خارقة للطبيعة، خارقة للمعتاد، خارقة للمألوف، مش حاجة طبيعية إن البحر بيتشق، حاجة ما بتحصلش يعني. فربنا يقول لهم بعدها: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. يعني ربنا هنا بيذكرهم، لسه التذكير موجود، لسه سياق التذكير. اذكروا لما أنتم كنتم خلاص معدين قدامكم البحر، يعني لما قالوا إنا لمدركون، لما فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، سورة الشعراء، قال كلا إن معي ربي سيهدين. في اللحظة دي قدامهم البحر، خلاص الموضوع خلص. فربنا بالصحابة بيقول لهم اذكروا، شوفوا كنتوا في اللحظة دي وانتم مفيش أي سبب، أي سبب ينجيكم، جيش فرعون خلاص قرر يفنيكم جميعا، ما عادش بقى لا استحياء ذكور ولا ترك الناس، لا انتوا هتتقتلوا خلاص، ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. وبعدين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإن لجميع حاذرون، خلاص قرر، قرار صدر، هيتنفوا، هيتقتلوا كلهم، هيفنوا، مش هيتنفوا، يفنوا، يفنيهم فرعون، قرر ده. فأصبحت لهم طريق يابسة في البحر وساروا فيها وتمت النجاة وحصل الغرق للأعداء، عبر الأعداء، وانتم شايفين كل ده وانتم تنظرون، انتم شايفين القصة كلها. طبعا كلنا عارفين قصة سيدنا موسى واللي حصل، ولما خرجوا البحر، لما يعني وإهلاك فرعون ونجاتكم في نفس اللحظة، يعني انتوا بتنجوا وعدوكم بيهلك. خلي بالك الواقعة هي نفسها معجزة كونية. بعض الناس النهاردة بتقولك لا دي كانت المد والجزر وظاهرة طبيعية، كلام عجيب جدا، ربنا سبحانه وتعالى بيذكرها دايما في سياق المعجزة. وتلاقي روايات بقى جميله جدا، واحد من الجيش حاول يتقدم وخد العصا من سيدنا موسى ويحاول يضرب البحر فلم يحدث له شيء، وتلاقي الكلام تفاصيل كلها سياق معجزه. واذ فرقنا بكم، ربنا اللي فرق هذا البحر، واذ فرقنا بكم البحر، هو داخل كده ممكن يعني يبتل، ومع ذلك لا، لحظه العبور ولا اي شيء حصل، زي ما حصل مع سيدنا ابراهيم، اوقدوا له النار ويجي خلاص وهو في الهواء، سيدنا جبريل يقول له الك بي حاجه؟ قال اما بك فلا، ولكن حسبي الله ونعم الوكيل. فيقول الله كوني بردا وسلاما على ابراهيم. النجاه، نعمه النجاه ونعمه المعجزه، هذه نعمه بطريقه المعجزه. وتلاقي برضو فرعون وهو بيغرق، وهو بعض الروايات يقول لك ان هو لما البحر اتشق قال انظروا الا ترون البحر قد فرق فرقا مني، فرقا هنا يعني خوفا مني، ده واحد يعني دماغه في حتة تانية خالص. عشان كده ربنا قال على ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. كل الآيات هو شاف، ده شاف البحر هو. طبعا انت ازاي وصل في دماغه ان البحر ده بتشق له؟ يعني انت عارف، هو من جواه عارف انه مش إله. ربنا قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو، بس خلاص هو خلاص مخه يعني ده البحر اتشق ليا وانا يعدي ويغرق وانتم تنظرون، اغرقنا آل فرعون وانتم تشاهدون ذلك باعينكم. فده ادعى لليقين، انتم شايفين كل حاجه، شايفين المشهد، شايفين المعجزه. بعض العلماء قالوا تنظرون نظر بصر، راوا في فرعون وظلوا ينظرون، وبعضهم قالوا نظر اعتبار، ان انتم المفروض تعتبروا، مش مجرد ان انتوا بس شفتوا، ان انت لا، ده انت المفروض ايه النظر اللي ان انت تقلب نظرك لتتدبر وتتامل في هذا المشهد. ودي حاجه يعني على فكره اتكلمت عنها اعتقد في حلقه قبل كده عن بني اسرائيل، ان من اكتر الامور اللي بتلاحظها في بني اسرائيل مساله الخوارق دي، يعني مش بس ان هم بيقابلوا الانعام عموما بالجحود والنكران، لا، الطرق العاديه بتاعه النعمه. يعني اديك مثال عشان بس تاخد بالك، انت دلوقتي مثلا الساعه دلوقتي مثلا ايه 6:15، انا اسف طولت عليكم، انا الوقت خدني من غير ما اخد بالي. هنخلص اهو. إيه مثلا في ناس دلوقتي اتغدت خلاص، الناس بالهنا والشفا اتغدت، فكل ايه؟ كل الاكل اللي موجود في الثلاجه، بعت يجيب اكل من بره، زوجته طبخت، عمل، المهم اكل، كل من طريق طبيعي، كل من طريق معتاد. فساعات لما بتيجي النعمه من الطريق المعتاد بننسى انها نعمه اصلا. يعني اتغدينا يعني، وانت وقلت الحمد لله الذي اطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول ومن قوة، يعني خدت الذكر اللي انت معتاده وخلاص. لكن لما يجي لك الطعام من السماء، لما ربنا سبحانه وتعالى نزلنا عليكم المن والسلوى، الاكل يبقى منزل عليك. طب شربت ميه اكيد النهارده، يعني لازم الانسان يعطش فشرب ميه، واحنا في الصيف كمان فالناس بتشرب، فتلاقي ايه مثلا شربت الميه، برضو الميه جايه عاديه. لا ده لما يجوا يشربوا يعني ايه، ربنا يوحي لسيدنا موسى اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه فانبجست منه 12 عينا، حتى الميه بتيجي بالعصا، حتى الميه بتيجي بمعجزه. الطرق اللي بيطرأ عليها الف العاده ممكن يحدث معها غفله، لكن بني اسرائيل ما فيش حاجه جت بالف عاده. وصلت الفكره؟ اغلب النعم بتيجي غير انا مش بكلمك بقى عن معجزات سيدنا موسى، العصا لثعبان، اليد البيضاء للناظرين، الايات التسع التي ارسل الله عز وجل بها موسى الى فرعون والملأ، كل ده خلي بالك بنو اسرائيل كانوا شايفينه. يعني الايات دي قال فرعون، بس بني اسرائيل قدامهم اللي بيحصل. لكن تعالى اهو، النجاه من فرعون كان ممكن تيجي النجاه بطريق معتاد، حتى لو طريق فيه نصر وعزه، الانسان بيفرح بالنصر كده كده. بس ايه؟ بس الحلقه دي اسمها خوارق، حلقه كنت مسميها خوارق في السلسله اللي كانت في رمضان اللي فات في قناه الندى، عن الحته اللي انا بكلمكم عنها دي، ان النجاه كان ممكن تبقى بحرب مثلا ويهزموا فرعون، كان ممكن حتى تبقى بزلزال او طوفان. دي حاجات بتحصل، يعني زلزال، تسونامي يحصل، موجه كبيره، دي حاجه ضخمه جدا بس بتحصل. لكن ان لما ينجو يتحصل يبقى في جبلين من الماء البحر، فكان كل فرق كالطود العظيم، كالجبل العظيم، البحر اللي انت معدي. انا عايزك تتخيل المشهد كده، بنو اسرائيل معديين ويبص جنبه يلاقي جبل ميه، ويبص جنبه الناحيه الثانيه يلاقي جبل ميه. وبعض الروايات يقول لك وكان ينظرون الى الاسماك تمر، ما هو جبل الميه ده ميه، طب ما بيقعش ليه؟ طب الميه اصلا من خواصها ما ينفعش، انا مش فاكر قوي الفيزياء يعني، بس ما اعتقد ان الميه ما تقفش كده من غير حاجز يعني، صح ولا ايه؟ فكل ده ينجو بالطريقه دي، كان ممكن زي ما بقول لك ينجو ب100 طريقه ثانيه، لكن شق البحر. وقبل كده يرفع فوقهم جبل وهما بيؤخذ عليهم الميثاق. ليه؟ عشان هما كده بيشوفوا خوارق. وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، هتيجي دلوقتي، خذوا ما أتيناكم بقوة واسمعوا. هل أخذوا؟ هل ذكروا؟ هل تدبروا؟ هل عملوا المطلوب منهم؟ لا، دايما هتلاقي بني اسرائيل نعم شكل عجيب زي اللي شفناه دلوقتي ده، ويبقى انجيناكم واتفرقنا بكم البحر، وتلاقي قصادها دايما زي ما هي. وزي ما قلت لكم لو قعدنا نمشي بقى في القصه، ممكن تسمعوا الحلقه موجوده في التعليقات، هتلاقوا فيها كل التفاصيل دي. ولكن تاتي المفارقه بعد ذلك في الايه اللي هنقف عندها بقى النهارده، الايه الاخيره اللي هنقف عندها وهنشرحها المره الجايه. بعد كل ده، بعد كل هذه الخوارق، بعد كل هذه النعم، بعد كل هذه النجاة، بعد كل هذا التفضيل، تلاقي يقولوا ايه؟ وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. بعد كل الخوارق، بعد كل النعم، وبرضه بتظلموا، وبرضه بتشركوا، وبرضه بتتناسوا كل هذا. للأسف هذه هي الطبيعة التي أبرزها الله عز وجل عن بني إسرائيل في القرآن، ودي هنشرحها بإذن الله تبارك وتعالى، مقابلة كل بقى اللي ذكرنا من النعم ده بالجحود والنكران والشرك والسوء الأدب، كل هذه الصفات التي اتصفوا بها. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالقرآن العظيم، وأن يعيننا على فهمه وحسن تدبره والعمل به، إنه لذلك والقدر عليه. نلتقي إن شاء الله في اللقاء القادم، ونبدأ من الآية 51 بإذن الله نشرحها. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.